بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، فهذه هي القراءة 23 من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. موضوع هذه القراءة هو من كتاب أسرار الحج، الذي هو الكتاب السابع من ربع العبادات في إحياء علوم الدين، المقسم كما نعرف إلى أربعة أرباع. قراءة الليلة تبدأ من الباب الثاني من هذا الكتاب، كتاب أسرار الحج، في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع، وهي 10 جمل. أنا قلت لحضراتكم عدة مرات أن احنا ما يتعلق بالأعمال الظاهرة اللي فيها الحكم الفقهي سوف نقتصر منه على ما يتعلق بموضوع الكتاب الأصلي، بإحياء الفكر الديني وإحياء الشعور الديني وإحياء العاطفة الدينية، ولن ننشغل انشغالا كبيرا بالمسألة الفقهية، الأحكام التي يريدها الإمام الغزالي إما من اجتهاده أو من المذهب الشافعي، لأن هذا كله يختلف من مجتهد لمجتهد ومن فقيه لفقيه. ثم إن كثيرا من الأحكام المتعلقة بالوقت الذي كتب فيه الإمام الغزالي كتابه هذا انتهت وتغيرت، يعني السفر على الجمال والسفر على الدواب وآبار المياه التي ينزل الإنسان عندها وأنواع الطعام التي يحملها معه، إيه اللي يصلح وإيه اللي ما يصلحش، هذا كله تغير ولم يعد الحال كما كان عليه في زمنه. فسنبقى في المنهج الأصلي لنا، وهو قراءة ما يعيد إحياء الفكرة الإسلامية إحياء طيبا في نفوس المتابعين لهذه القراءة. الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع، وهي 10 جمل، سنذكر منها ما يعنينا. الجملة الأولى في السنن من أول الخروج إلى الإحرام، إيه السنن التي يجب على المسلم أن يأخذها في اعتباره ويمارسها من أول خروجه إلى الإحرام. السنة الأولى في المال، قال: ينبغي في المال أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت رجوعه من الحج، ويرد ما عنده من الودائع. دول مجموعة أشياء. أول مسألة أنه يتوب مما أخطأ فيه في المال في حق غيره من الناس، لأنه لا يوجد أحد لم يخطئ في حق أحد، فكل إنسان يريد الحج إلى بيت الله الحرام عليه أن يبدأ نية الحج بالتوبة إلى الله تعالى مما أخطأ فيه في حق الناس في أموالهم، ثم عليه أن يرد المظالم، إذا عنده 100 جنيه لحد يرجعها له، إذا كان مدين ب200 فرجع 130 وضرب على 70 ما يكملش ضرب عليهم يرجعهم، إذا كان ظلم حد في الفصال أو في البيع أو في الشراء يعود فيرد هذه المظالم إلى أصحابه لكي تنقى صفحته قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام للحج. قضاء الديون، أغلب الناس دائن ومدين، دائن ومدين لي وعليا، فإذا أردت الحج فعلي أن أسدد الديون التي يجب أداؤها إلى أصحابها، لأنه بغير سداد هذه الديون تبقى الذمة مشغولة بحقوق الناس، وأنا ذاهب إلى الله لكي أستغفر وأتوب وأتبرأ من ذنوبي وعيوبي، فكيف تكون ذمتي مشغولة بحقوق البشر؟ حقوق الله سبحانه وتعالى يغفرها رب العالمين للعباد، لأنه أغنى عن عباده من كل ما يملكون ويفعلون، لكن حقوق الناس لابد أن تؤدى، ولذلك قال: وقضاء الديون. وبعدين: وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع. إذا كان عنده زوجة فنفقت هذه الزوجة، عنده أولاد نفقت هؤلاء الأولاد، له أبوان ينفق عليهما نفقت هؤلاء نفقت هذين الأبوين، عنده أقارب ملزم بنفقتهم عليه أن يهيئ لهم نفقتهم من وقت خروجه إلى الحج إلى وقت رجوعه. طبعا احنا بنتكلم برضو على الزمن اللي كان الحج بيستغرق فيه ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، أما الآن فالحج بيستغرق 10 أيام، 15 يوم، شهر على أكثر تقدير. فالإعداد ده بقدر المرحلة التي المدة التي سيغيبها عن وطنه وعن قدرته على إيفاء الحقوق إلى أصحابها. قال: ويرد ما عنده من الودائع، لأنه الوديعة تودع عند الإنسان ثقة في أمانته مطمئنانا إلى صدقه، فإذا كان هذا الإنسان المطمئن إلى أمانته وصدقه غير موجود، كيف يبقي الوديعة عنده؟ طيب من الذي سيؤتمن عليها؟ من الذي سيردها إذا توفاه الله في أثناء رحلة الحج؟ فعليه قبل أن يخرج إلى الحج أن يرد الودائع. والودائع دي مش بس أموال يا جماعة، الودائع دي أموال وأسرار ووصايا، وقد تكون أوراق وقد تكون عقود، كل ما أودع عنده بحكم أمانته أو اعتمادا على أمانته والثقة فيه ينبغي أن يرده إلى أصحابه لكي يكون بريء الذمة منه في أثناء حجه. هل يجب أن يرد الوديعة إلى صاحبها بنفسه أم يجوز أن يودعها عند أمين يثق هو به؟ الكلام الأصح أنه يجوز أن يودعها عند أمين يثق هو به، لأنه مسألة الوديعة دي علاقة شخصية بين المودع والمودع لديه. بعدين ألا يأخذ إلا مالا طيبا حلالا يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير، يعني من غير بخل، من غير شدة وإمساك يعني، ولا إسراف طبعا، وإنما على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد. ليه بقى؟ لأن الرفقة في الحج أحيانا يكون معك الفقير الذي ليس عنده ما يكفيه لزاده، أحيانا يمر عليك الحاج المسكين الذي أتى ماشيا من بلده لا يجد قوت يومه وإنت قاعد تأكل في مكان من أماكن الطعام، أحيانا يزورك صديق ظروفه ضاقت به في أثناء الحج، فيجب أن تكون مستعدا في أثناء الحج لما قد يقع بك من احتياج الغير. وده التوسع في الزاد، مش التوسع في الزاد لنفسه، بدل ما يأكل في البيت ربع فرخة يأكل هناك فرختين، بدل ما يأكل في البيت طبق رز يأكل هناك ثلاث طبق لأن المطوف اللي بيعمل، لا، إنما التوسع في الزاد المقصود به أن يكون مستعدا للطوارئ، طارئ يأتيه من ضيف أو من مار أو من حاج لا يعرفه أو صديق يعرفه فيقدر يعزمه وهو مرتاح وغير قلق من أنه ده هياخد بعض فلوسه أو ياخد بعض أكله. هذه المسألة الأولى أو الجملة الأولى. الجملة الثانية في الرفيق، قال ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه. إيه الرفيق ده هيعمل إيه بقى؟ قال إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن خاف من المشقة شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره. أنا ما يعني ممن رأيتهم في الحج أناس كثيرين جدا كانوا يقومون بهذا الدور، منهم الله يرحمه مراد الزيات، ومنهم أخونا عبد الرحمن السعودي ربنا يخفف عنه ما هو فيه، وناس كثيرين آخرين، ومن هؤلاء أيضا أخونا الشيخ محمد الصباغ، رفقته في الحج رفقة هائلة، رافقته مرات، رفقته في الحج رفقة هائلة. وكان من هؤلاء في الحج الحج عبد العظيم لقمة رحمة الله عليه، وكان عنده معسكر يستضيف فيه عشرات الناس، وكان رفيقا بهم جميعا محسنا إليهم جميعا. فالوصف اللي بيوصفه الإمام الغزالي ده مش وصف خيالي ولا وصف غير موجود، ده وصف قائم حتى يومنا هذا، ويعرفه كل من حج بيت الله الحرام، لأنه لابد يكون صادف ناس فيهم هذه الصفات. قال ويجب عليه أن يلتمس رفقاء أن يودع رفقاءه المقيمين معه وإخوانه وجيرانه، ويلتمس أدعيتهم، فإن الله تعالى جاعل في أدعيتهم البركة. والسنة في الوداع أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. السنة دي يقولها المسافر والمودع، يعني إذا حد مسافر جاي يودعك هو يقول لك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأنت تقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد السفر وجاءه يقول يا رسول الله إني أريد السفر فادع لي، فكان يقول لهم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت. في عبارة جابها الإمام الغزالي ليس لها أصل في حفظ الله، وكان في هذه العبارة ليست من الحديث الصحيح، ولم يكن مما يقوله ولم تكن مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين قال في الخروج من الدار يصلي ركعتين إذا هم بالخروج من الدار، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء المأثور. الدعاء المأثور له صيغ كثيرة، لكن أكثر الصيغ شيوعا على ألسنة العلماء هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واكتب لنا فيه البر والتقوى، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر وخفف عنا وعثاءه، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد. هذا الدعاء وصيغه مختلفة وكثيرة، لكن هذه هي الجمل الأساسية فيه، ده الدعاء المأثور. في زيادات كثيرة في الإحياء وفي غيره من الكتب بقى تفاصيل التفاصيل. الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى بجوامع الكلم، أجملوا في الطلب، اطلبوا على وجه الإجمال. إن روح القدس، حديث قدسي، إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، يعني أعلمني إعلاما لا أشك أنه من عند الله. لما تقابلكم عبارة نفث في روعي في الحديث القدسي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي يعني أخبرني إخبارا لا أشك أنه من عند الله سبحانه وتعالى. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب فسرت بتفسيرين، طلبوا طلبا جميلا واطلبوا على وجه الإجمال. وكان شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه يختار التفسير الثاني ويقول اطلب من الله على وجه الإجمال، اللهم استرني، اللهم احفظني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لكن يا رب نجحني بتقدير جيد جدا وانا في سنة رابعة عشان اتعين في وظيفة عايزها، يا رب ارزقني 205,000 جنيه عشان اشتري بيهم الشقة الفلانية. ليه 205؟ يمكن يديك 250، يمكن يديك 500. فانت اطلب من الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال. وأجمل ما سمعته وقرأته في مسألة الطلب على وجه الإجمال أن إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما وضع في النار أو وقدت له النار فجاءه جبريل يقول هل لك من حاجة، فقال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا هو قدوة وذروة الطلب على وجه الإجمال. ما هو يا رب أنت أعلم بحالي، خلاص هذا يكفي، يفرج عنك الحال الضيق ويزيد لك في الحال الواسع ويهنئك بعيشك ويمتعك بوقتك إلى آخر ما يمكن أن يدعو المرء به. إذا وصل إلى باب الدار وأمسك الباب، طبعا أمسك الباب هذا النظام القديم، كان الإنسان بيقف على باب البيت ويمسك الباب ويقعد يودع أهله بالكلام، فهو بيستعمل اللي كان موجود في وقته. فإنه يقول الحاج يعني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كل واحدة من دول لها معنى ضخم جدا. أول واحدة إنه إذا قال بسم الله قال الملك أو قال الملكان الموكلان به هديت، فإذا قال توكلت على الله قال الملكان كفيت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملكان وقيت، فيلقاه قرينه يعني من الشياطين الموكل بأنه يضله، فيقال له ماذا تريد من رجل هدي وكفي ووقي إليك عنه، ابعد عنه ده ما فيش فايدة ما فيش طريق إليه. إذا قال بسم الله يقال له هديت، توكلت على الله يقال له كفيت، لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له وقيت، لأن القوة والحول من الله سبحانه وتعالى. ثم يستعيذ بالله من أن يضل، من أن هو يقع في الضلال أو يضل، يقول كلام فارغ، يقول كلام غلط، يفتي واحد بما لا يعرف، يدل واحد على طريق غلط، يخلص من واحد عشان زهق منه بكلام يؤدي به إلى أنه يتوه وما يعرفش سكته، هذا أضل أو أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. أزل هنا يعني أخطئ، أو أزل حد يغلطني، حد يدلني دلالة تؤدي بي إلى الخطأ. فهو يستعيذ بالله عند خروجه من أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل، يخطئ أو حد يخليه يخطئ، أو أزل أو أزل، إنه يتسلط عليه جبار أو طاغية أو ظالم فيوقعه في المذلة، أو يقع الشيطان في قلبه موقعا يجعله يذل الناس، يذل الفقير، يذل المسكين، يذل العامل اللي في الشارع، يشتم عسكري المرور شتيمة قليلة الأدب كما لو كان عسكري المرور بيشتغل عنده، وعسكري المرور ضيق الصدر أكثر منه 100 مرة بما هو فيه. فهذا النوع من الكبر الذي يؤدي إلى إذلال الغير يجب أن يستعيذ المسلم منه، وأن يكون على بصر دائما ألا يقع فيه في أثناء مشيه في الطريق أو سفره أو عمله أو علاقته بالناس. أو أظلم أو أظلم، الظلم معروف لا يحب أن يظلم هو فيؤخذ حقه ولا يعطى له، ولا يظلم فيأخذ حق الناس ولا يعطيه لهم، أو أجهل أو يجهل عليه. من ضمن صور الجهل الفاشية جدا في زمننا هذا اللي حضراتكم كلكم بتشوفوه طول ما انتم ماشيين في الشارع، كسر علي أفتح الشباك واشتمه، أو كسرت عليه وأنا مش قاصد يفتح الشباك ويشتمني، هذا أنا جهلته وهو جهل علي. زميلي في الشغل قال لي كلمة ما عجبتنيش، هذه الكلمة اللي ما عجبتنيش جهل منه، فأنا أجيبه بجهل أقوى من جهلي، فهذا أجهل أو يجهل علي. في علاقته بالناس في بيته في مصنعه في مشيه في الشارع. هذا العمل يقع كثيرا، واحد يخطئ بجهل فيؤدي بالآخر إلى مزيد من الجهل. فهذا هو أعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي. وبعدين كمل دعاء ليس واردا في الرواية الصحيحة من السنة فنتركه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر، موقوفا على ابن مسعود ومرفوعا على ابن عمر، أن الخارج من بيته إذا خاف من سلطان جائر أو غيره يقول اللهم بك انتشرت وعليك توكلت، اللهم بك انتشرت وعليك توكلت. انتشرت يعني خرجت من مكاني إلى مكان آخر. وبك اعتصمت يعني التجأت إليك، أنت عصمتي أنت سندي أنت درعي، وإليك توجهت رغبت في نصرتك ومعونتك ورحمتك، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني. ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه تشبها بخروجه من بيته. هو لما خرج من بيته قال اللهم إني، قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر ما ذكرنا. قال إذا نزل منزلا نام فيه أو أكل فيه أو قضى فيه ليلة أو استريح أو توضأ وصلى الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وأراد المغادرة مغادرة هذا المنزل هذا المكان الذي نزل فيه، عليه أن يكرر الدعاء الخروج من البيت تشبيها لهذا المكان الذي نزل فيه نزولا مؤقتا، قد يكون ساعة ساعتين ثلاث ساعات، بمكانه الأصلي الذي ينزل فيه دائما الذي هو بيته. فإذا ركب على الراحلة الدابة التي يركبها أو السيارة اللي احنا نركبها دلوقتي، قال بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده كل ده من دعاء الصالحين. أما الدعاء النبوي فهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهذا وارد في القرآن الكريم حتى إذا استويتم على ظهوره، اللهم إني وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وتوكلت عليك أنت حسبي ونعم الوكيل. هذا الجزء الأخير من أول اللهم إني وجهت وجهي أيضا ليس من الدعاء النبوي. فالجزء اللي في الدعاء النبوي عند ركوب آلة السفر أو الدابة هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا استوى على الآلة دي الدابة أو الراحلة أو الطائرة أو السيارة أو غيره، سبح الله سبحانه وتعالى وحمده وهلل، قال لا إله إلا الله والله أكبر. الإمام الغزالي كاتب أنه يفعل ذلك، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كاتب هو في كتابه سبع مرات، لكن الروايات النبوية ليس فيها إلا ثلاث مرات. موضوع سبع مرات ده برضو من كلام الناس الطيبين الذين يريدون أن يزيدوا من الخير لعل الله أن يزيد لهم من الثواب، لكن ليس واردا في السنة الصحيح. الوارد في الصحيح هو التكبير ثلاثا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين أن يسافروا بالليل، قال لهم عليكم بالدلجة، الدلجة هي المشي في الليل، فإن الأرض تطوى بالليل. يعني إيه الحكاية دي؟ الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأزمان طويلة بعده إلى زمن الإمام الغزالي وبعده كمان لسنين طويلة كانوا يسافرون بالدواب، بالناقة بالجمل بالحمار بالحصان بالبغل أو على أقدامهم. المشي بالدابة أو على الأقدام في الشمس شديد القسوة، الحرارة بشعة، وهم يقطعون الصحراء العالم العربي دي كلها، العالم العربي كله صحاري زي ما احنا عارفين، فيقطعون صحراء العالم العربي ده كله عشان يصلوا إلى الحجاز. فإذا ساروا في النهار غلب عليهم أن يهلكوا، في الغالب الشمس تجيب لهم ضربة شمس، في الغالب يعيوا، في الغالب يمرضوا، في الغالب كذا. طيب يعملوا إيه؟ يمشوا بالليل. والتعبير بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأرض تطوى بالليل، يعني إيه تطوى بالليل؟ أنت مرتاح، الدنيا الجو بارد، دابتك مرتاحة، الحر لا يقتلها، فتستطيع أن تقطع في الليل مسافات أطول بكتير مما تقطعه في نفس الوقت من النهار. لكن هذه المسألة تختلف في زمن هذا. في زمن هذا الناس ما بقتش تسافر بالدواب، اللي بيسافر بالدابة لسه لازم يأخذ بهذه النصيحة، اللي بيسافر ماشيا يأخذ بهذه النصيحة، لكن اللي بيسافر بسيارته، اللي بيسافر بالطيارة ده مقيد بأوقات الطائرات، اللي بيسافر في البحر بالسفينة ده مقيد بأوقات السفن. فهذا الحكم حكم متعلق طريقة السفر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومتعلق بمن يسافر بنفس هذه الطريقة بعد ذلك، لكن ليس حكما لكل مسافر. ما تجيش تلاقي واحد رايح اسكندرية بالنهار تقول لا روح بالليل. ليه بالليل؟ عشان السنة كده. لا، السنة مش كده، السنة أن تحمي نفسك من الضرر، السنة هنا أن تمنع عن نفسك الضرر وعن دابتك الضرر. فإذا كان بالليل في قطاع طرق، وبالليل في ناس بيخرجوا يسرقوا الناس، وبالليل في مخاوف أخرى، وبالليل الطريق مكسر، ما انت شايف التكسير اللي فيه، ومحفر ما تعرفش الحفر، وفي مطبات بيعملوها كده أسمنت وحاجات مزعجة ما انت شايفها، لا أحسن تسافر بالنهار. فهذا الحكم متعلق بكيفية السفر وبطريقة السفر. قال في الجملة الثانية في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة، وجعل فيها خمسة آداب أو خمسة جمل. قال الجملة الأولى أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام. الاغتسال هو الاستحمام اللي احنا عارفينه الشرعي ده. وينوي به غسل الإحرام ويتمم غسله بالتنظيف، ينظف شعره كويس، ينظف لحيته كويس، ينظف أظافره كويس، إذا كانت طويلة يقلمها، يزيل الشعر الزائد الذي يزال من على الجسم عشان يكون في أنظف حالة وهو مقدم على الحج إلى بيت الله الحرام. ومن ضمن التنظيف أن يسرح، يمشط لحيته ويسوي شعره ويدهنه عشان يبقى شكله كويس. فالأشكال اللي بنشوفها دقنها عاملة كده ولا لم يمر فيها مشط طول حياتها، دول مخالفين للسنة. الناس اللي شعرهم هايش دول مخالفين للسنة. يجب أن يكون الشعر مرجلا وحسن التسريح، وأن تكون اللحية ممشطة حسنة التسريح، وأن يكون شكل المسلم يجعل الناس تقبل عليه، لا يكون شكل المسلم يجعل الناس تنفر منه. الأدب الثاني أو الواجب الثاني في الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام، هما ثوبين أبيضين، واحد يلبس على الجسم من فوق ده اسمه الرداء، واحد يلبس على الجزء السفلي من الجسم ده اسمه الإزار. فالرداء والإزار هما هذين الثوبين. وفي الأحاديث هتلاقوا أيعجز أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته يأتي بهما إلى صلاة الجمعة. ثوبان دول هما دول، الثوبين دول مش جلابية وعباية، الثوبين دول مش قفطان وكاكولا، مش بدلة وبلطو، لا، الثوبين دول يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شائعا من لبس العربي في وقتها، وهو الإزار للجزء السفلي من الجسم والرداء للجزء العلوي. أما الآن البس ثياب نظيفة غير ثياب العمل اليومية اللي بتتوسخ وتتبهدل وما إلى ذلك. وأن لا ينوي الإحرام بالحج والعمرة حتى تنبعث به راحلته أو يبدأ السير إذا كان مسافر. ليه بقى؟ لأنه مع بدء العمل ينوي الحج والعمر، أما ما قبل ذلك من الغسل والاستحمام والتطيب ولبس الإحرام ده كله ممهدات. العمل الحقيقي في السعي إلى الحج يبدأ بالمسير، فينوي ويلبي بدءا من المسير، قبل ذلك لا ينوي ولا يلبي. قال الإمام الغزالي وكلامه صحيح: يكفي مجرد النية لانعقاد الإحرام، لكن السنة أن يقرن بالنية التلفظ، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا التلبية الذي يقرأ منا في كتب السنة وفي كتب المناسك حيجد عشرات الصيغ للتلبية كلها وردت عن صحابة وتابعين وصالحين، وما قيل منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقوله، سب كل واحد يلبي زي ما كان يلبي. كان ناس مثلا منهم سيدنا عمر: لبيك وسعديك والملك كله إليك والخير كله بيديك. في ناس بتقول كده كويس، خلاص اللي عايز يلبي بما شاء بعد أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعد دول لبي كما تشاء. لأن هي التلبية، التلبية: يا الله أنا قادم إليك. التلبية: يا رب العالمين أنا أجبت أمرك بالحج. مش هو القرآن الكريم فيه أن ربنا أمر سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك؟ طيب هو أذن والأذان بلغنا والدعوة إلى الحج بلغتنا، فنحن نقول بتعبير لبيك ده: نحن آتونا لننفذ أمرك يا رب العالمين. أدي معنى التلبية. فإن قلتها باللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة وشيء عظيم، إن زدت فرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بين يديه في التلبية ولم يؤاخذ أحدا، لم يطلب من أحد الاقتصار على قدر معين ولا لا. أنا بقول ده لأنه كثير منا حج مع بعض إخواننا المتمسكين بما ورد في السنة وحريصين على الألفاظ، ولم يدركوا أن الصحابة الآخرين لبوا تلبيات مختلفة ولم يؤخذهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فدي السنة، السنة أن يلبي الناس بهذا القدر وبما شاءوا من الزيادة عليه ما دامت زيادة ليس فيها شيء يغضب الله سبحانه وتعالى أو لا يقبل. ويستحب، ويستحب هنا ده استحباب فقهي، ده مش استحباب سنة، يعني هذا ليس من الأحكام الخمسة، هذا من أحكام الفقهاء. يستحب كما يقول الإمام الغزالي أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني. هذا وفي دعاء طويل آخر يعني كله من كلام الناس الطيبين، لكن الاستحباب الفقهي، الاستحباب العلمائي إذا صح التعبير ده، ما استحبه العلماء هو أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني على أداء فرائضه، وبعد كده يدعو بما شاء، لأنه ده وقت الدعاء. ده أنت من ساعة ما تخرج من بيتك للحج لغاية ما ترجع أنت ما عندك شغل غير الدعاء، في كل المواطن تدعو. أن الأمر الخامس أن يجدد التلبية في دوام الإحرام. هو بيبقى محرم يومين ثلاثة أسبوع حسب مدة الإحرام، طول ما هو محرم يلبي، إذا على شرفا يلبي أو يكبر، إذا نزل في الطريق يلبي أو يكبر، إذا دخل مسجد يلبي، إذا جلس في انتظار الصلوات يلبي. طيب الناس اختلفوا هل يلبي بصوت عالي ولا يلبي في سره بصوت لا يسمعه إلا الناس. بعض العلماء ذكر قال سمعت ضجيجهم بالتلبية في الحرمين، يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي كان الناس يضجون بالتلبية، يلبون بصوت عالي جدا جدا جدا. ليه ده؟ ليه؟ لأن هذا أعوانه على الطاعة. أنا لما ألبي وأسمع غيري بيلبي واللي جنبي بيلبي وأشوف الحقيقة ده كله بيلبي أو بيكبر أو بيهلل، طبعا شعور الإنسان بيختلف اختلافا هائلا. أنا أسأل الله لمن لم يحج أن يحج ولمن حج أن يعود، لأنه الشعور الجمعي في الحج شعور لا يدانيه أي شعور في الدنيا، تشعر أنك جزء من مجموعة ليس لها نظير. فالتلبية بصوت مرتفع والتكبير بصوت مرتفع والتهليل بصوت مرتفع هذا كله جائز في أثناء فترة الإحرام كلها، بل في أثناء فترة الحج كلها. ولذلك نحن الذين لم يحجوا أو لا يحجون بنيجي في عقب الصلوات في أيام العيد الأربعة بنعمل إيه؟ بنكبر بصوت عالي، نكبر في بيوتنا فيكبر معنا أهل بيوتنا، أو نكبر في المساجد فيكبر المصلون في المساجد، بل كان الصحابة يكبرون في الطرقات. كان ابن عمر يتعمد أن يخرج في طرقات المدينة في الأسواق ويمشي ليكبر عشان الناس تشعر أن هي في أيام عيد وأيام بركة وأيام رحمة. قال الجملة الثالثة آداب الدخول إلى مكة، آداب دخول مكة للطواف، وهي ستة. أنا سأذكرها إجمالا لأن الكلام اللي فيها أغلبه يعني كلام من كلام العلماء مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من السنن الثابتة. أول مسألة أن يدخل مكة فيقول بسم الله والله أكبر، ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويقول اللهم إيمانا بك، يعني أتينا إلى مكة إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا وهو داخل إلى الحرم حير الحرم أمام، فيقول اللهم إن الحرم حرمك والبيت بيتك والأمن أمنك، اللهم زد هذا البيت الحرام تشريفا وتعظيما وتحريما، وزد من شرفه وعظمه وحرمه ممن حجه واعتمره من ذلك كله يا رب العالمين. هذا دعاء مأثور طيب جميل يرقق القلب وانت داخل إلى الحرم، تشعر أنك داخل مكان غير معتاد، مكان محتاج أن تتقرب فيه إلى الله بمثل هذا الدعاء. والدعاء مش لك، الدعاء أن يزيد هذا المكان تشريفا وتعظيما وتحريما، وأن يزيد من حجه أو اعتمره ممن شرفه وحرمه من ذلك كله. إذا دخل الإنسان إلى الكعبة في الحج فأول ما يبدأ به هو استلام الحجر الأسود، يتوجه إلى الحجر الأسود فيضع يده عليه إذا استطاع أو يشير إليه إن لم يستطع. وعند هذا الاستلام يقول ما شاء، يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله وعلى سنة رسول الله، ده هو أوثق ما ورد. لكن إذا قال بسم الله الله أكبر وكبر ما شاء وهلل ما شاء ودعا ما شاء ليس هناك حرج في ذلك. بعد ما ينتهي من الاستلام، طب إذا كانت الدنيا زحام لا يستطيع، يشير من بعيد ولا يزاحم، لأن المزاحمة إثمها أكبر من إثم عدم الاستلام أصلا. المزاحمة إضرار بالناس وعدم الاستلام أنت بس بعدت، فيشير إلى الحجر الأسود ويقول هذا الدعاء، ثم يبدأ طوافه. يبدأ طوافه قبل أي شيء آخر، لأن تحية البيت الحرام الطواف حوله، احنا بنخش الجامع العادي بنصلي ركعتين تحيات المسجد ولا نفعل شيئا، حتى ما بنسلمش على جيراننا اللي احنا عارفينهم لما ندخل المسجد الا لما نخلص تحيات المسجد. فكذلك في المسجد الحرام يبدا بالطواف، لا يفعل شيئا بعد استلام الحجر الا الطواف، عشان دي تحيه هذا البيت الحرام. الا اللي يمنعه فقط من الطواف انه يجد الناس بيصلوا الفريضه، يدخل وقت العصر، يدخل وقت المغرب، يدخل وقت العشاء، يدخل وقت الفجر، عندئذ اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوب. طب هو الطواف صلاه؟ تقول لي لا صلاه الا المكتوب. الطواف صلاه الا ان الله اباح فيها الكلام. طواف حول البيت كانك تصلي، هو صلاه، الحديث الصحيح فيه كده، الطواف بهذا البيت صلاه الا ان الله اباح فيها الكلام. فاذا وجدت صلاتان، صلاه مكتوبه فيها كل الناس يقومون بعمل واحد، وصلاة أخرى هتعملها لوحدك، تقدم أنهي؟ تقدم المكتوبة عشان تدخل في الجماعة. فإذا دخل المسجد الحرام ووجد المسلمين في صلاة الفريضة يصلي الفريضة معهم، ثم يبدأ بطوافه أو باستلام الحجر ثم طوافه. طبعا الطواف وأدعيته والكتب اللي مكتوب فيها الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث هذا كله لا شيء، هذا الإنسان يدعو بما يسر الله له الدعاء به، وعادة يدعو الإنسان بما أهمه. اللي رايح والدنيا همه بيدعو ان ربنا يفرج هم الدنيا، اللي رايح والاخره همه بيدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبله في الاخره، اللي رايح وعنده مشكله في اولاده بيدعو الاولاد، واللي رايح ما عنده مشكله في ماله بيدعو في مال. كل انسان يدعو بما عنا له ان يدعو الله تبارك وتعالى به. ويا عبادي لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم قد اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر المحيط. المخيط هي الإبرة دي، إذا حطيتيه في البحر الإبرة تاخد إيه من البحر؟ خدش حاجة. فكذلك ملك الله رب العالمين لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص من ملكه شيئا. فعلى الناس أن يسألوا رب العالمين بكل ما يريدون وبكل ما يستطيعون السؤال به، لأن سؤال رب العالمين هو سؤال من يعطي بغير حساب، ومن لا يطلب من الناس مقابلا لعطائه، وهو سؤال المطمئن إلى إجابة المعطي له. فينبغي أن يعني يستمر الناس فيه ولا يأسوا منه أبداً.